اصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيقما كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون صارهم ترهقهم